وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاشترط رب العالمين لكي يكون الإنسان منا موفقا لرضا الله وللقاء الله، ويكون الإنسان صادقا في رجائه ولم يكن رجاؤه تمنيا، فإن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقد صدق البصري الحسن حينما قال: وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فحسن الظن يتبعه حسن العمل. ولذلك قال في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه، لم يقل يتمنى، فالكل يتمنى، ولكن الرجاء الذي يصاحبه عمل دؤوب، عمل لا يمل صاحبه، عمل مستمر ينظر دائما في اتجاه مرضات الله تعالى. فإن كانت هناك مقولة ترضي الله ومقولة تغضبه فعليك بالمقولة التي ترضي الله. إن كان هناك عمل يرضي الله وعمل يغضبه فعليك بالعمل الذي يرضي الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه لا يرجو منصبا ولا يرجو مالا ولا يرجو مكانة عند أحد من الناس، كبيرا كان أو صغيرا، عالما كان أو جاهلا، صاحب سلطان أو عديمة، وإنما فمن كان يرجو لقاء ربه، رب السماوات والأرض، الخالق الرازق المدبر، مالك الدنيا والآخرة، المحيي المميت، الذي يملك كل شيء ولا يملك سواه من شيء، هو المالك سبحانه، مالك الدنيا والآخرة، بيده النفوس، بيده القلوب، بيده الخير سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. يعمل العمل الصالح، ولا بد من أن يكون القلب خالصا لله، لأنك من الممكن البعيد أن تعمل عملا صالحا ولكن النية مدخولة ليست لله سبحانه وتعالى، كما سنوضح إن شاء الله تعالى. ولذلك يقول ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول عليه الصلاة والسلام في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنت تتمنى أن تجلس مع عالم من العلماء في الدنيا، وهذا العالم لا يضمن مآله، الجنة أم النار. أنت ترجو أن تكون من جلساء العالم الرباني الفلاني أو تكون من خاصتي؟ لا يا أخي، اخلص لله ستلقى يوم القيامة وستكون في رفقة من؟ النبيين والصديقين. النبيين من آدم عليه الصلاة والسلام إلى خاتمهم وأشرفهم وأعظمهم النبي العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مع النبيين والصديقين، وأعظم الصديقين أبو بكر الصديق، لأن هذه الأمة هي أعظم الأمم، فالصديق الأكبر فيها أبو بكر، أعظم الصديقين في الأمم كلها. فإن كان نبيكم هو أفضل الأنبياء فصحابتهم أفضل صحابة لأفضل نبي، وأفضلهم الصديق الأكبر أبو بكر. ستلقى أبا بكر وستكون في رفقتي وتكون في رفقة عمر وعثمان وعلي وكل من أحببتهم من أهل الحق وأهل العلم يوم القيامة والشهداء والصالحين. ثم يقول سبحانه وحسن أولئك رفيقا. ما أحسن هذه الرفقة. هذا أسلوب تعجيب رب العالمين يعجبك منها. حسن أولئك رفيق. هل توجد رفقة كهذه الرفقة العظيمة؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبحان الله. إذا أردت صحبة الأخيار فعليك بطاعة الرحمن وطاعة نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الآية من سورة النساء هي تفسير لقول الله تعالى الذي تقرأه في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قسم البشرية إلى ثلاثة أقسام: قسم علم الحق فلم يعمل به وهؤلاء هم المغضوب عليهم، وقسم جهل الحق وعبد الله على غير حق وهم الضالون، ثم القسم الثالث الذي يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صراطا مستقيما، أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى من المهتدين. من هم؟ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الذين أنعمت عليهم يا ربنا؟ فسرها في سورة النساء بقولي: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن ضمن هؤلاء الرفقة العظيمة والصحبة الجميلة هم الشهداء. والشهداء رب العالمين يصفهم في القرآن الكريم بأوصاف عجيبة، والرسول عليه الصلاة والسلام يفصل في الأمر تفصيلا. فالقرآن الكريم اسمع يقول الله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديق كما قال: والذي جاء بالصدق وصدق به. لكي تكون صديقا الأمر سهل، أصدق مع الله، كن صادقا مع الله، وكن مصدقا لأوامر الله ونواهيه وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ونواهيه، وكن صادقا وتحرى الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن طريق الصدق الصديقية معروف. تحرى الصدق، إياك أن تكذب، إياك أن تكذب من باب الكذب الأسود أو الكذب الأبيض أو الكذب الملون، كله كذب، إياك والكذب، إياك أن تكذب. كن صادقا، أصدق في النية، أصدق في العمل. الله يقول: ليسأل الصادقين عن صدقهم. إن كان الصادقون هم الذين سيسألون، فما بالكم بالكاذبين؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. إياك أن تكون كذابا، إياك أن تلقى الله كاذبا. بعض الناس يكذب ويتحرى الكذب، لا ينقل الكذب وفقط، وإنما يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومما يتحرى أو من أفعال الناس في زمان الناس اليوم في تحري الكذب، أن البعض يريد أن يفتعل بعض الأشياء ويكتبها على الفيس أو غيره ويشيعها شائعة. إثارة الشائعات من تحري الكذب، ومن ينقل الشائعة يدخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع، لأنه ليس كل ما تسمعه يكون صدقا. تسعة أعشار ما نسمع كذبا، 19 ما تلقيه إلينا أجهزة الإعلام كاذبا، الجرائد والنت وغيره كله 19 كذب وتحري للكذب، وتجد تحليلات من كذابين دجالين يريدون أن يثيروا البغضاء بين اللحمة الواحدة من أهل البلد ومن أهل الوطن والمجتمع من أجل تفريقه. شائعات تكتب مغرضة مدفوعة الأجر، أموال موجهة تدفع من أجل أن يكتب أشياء لكي تقضي على اللحمة وتقيم الفواصل بين أصحاب المجتمع الواحد والأمة الواحدة. وهذا من سبل وطرق الاستعمار الجديد أو حروب الجيل الرابع أو الخامس. ما علينا إياه أيها المسلم أن تكون ناقلا للعدوى، ناقلا لفيروس الكذب. وناس محترمون يجلسون معي ويتكلم واحد في السياسة، يتكلم في الاقتصاد، ويقول لك معلومات كلها كذب. وأحيانا تتحرك تقول للإنسان أنت راجل محترم، أنت جبت المعلومة دي منين يا راجل يا محترم؟ أنت راجل مثقف، أنت راجل معاك شهادة عالية، بتنقل كده وخلاص بدون ما، يا أخي لا تجعل لسانك هكذا يأخذ المعلومة بدون أن يمررها على عقلك. الله كرمك وجعل لك عقلا للأسف يأخذ المعلومة، كما قال تعالى في سورة النور إذ تلقونه بإيه؟ بألسن. المفروض أنك تتلقى الخبر بأذنك ليمر على القلب والعقل كده وتفلتره وتشوفه ينفع ولا ما ينفعش. ولو كان أمرا من الأمور النوائب التي تخص الحرب والسلم ترد إلى المتخصصين، كما قال الله تعالى في سورة النساء أيضا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. الأمن أمور التي تخص السلم أو الخوف الحرب، أذاعوا به معلومة عن الجيش، تبدأ تتكلم يا عم اتق الله. شائعة المقصود بها تفتيت الثقة بين المسلم وبين جيشه وبين قيادته. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا يتحول إلى إذاعة. طب المطلوب يا ربنا من المؤمن يعمل إيه؟ ولو ردوه إلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ترجع الأمر إلى المتخصصين من أولي الأمر من أهل السياسة وأهل العلم كل في تخصصه، يقول لك لا الموضوع ده قصته كيت وكيت وكيت وكيت، وفي أمور لا يجوز أن تقال، وفي أمور لا يجوز أن تشاع، وهناك أمور لا ينبغي أن ينطق بها أصلا، ولكن أنت بتتكلم وفكر نفسك أنك بسم الله ما شاء الله خبير استراتيجي وخبير عسكري وخبير في كل حاجة. والآية تقول في سورة النور إذ تلقونه بألسنتكم، بتاخد الكلام كأنك بتلعب بلسانك بينج بونج، تاخد المعلومة وهوب تشيرها إلى الآخرين إن كان بجهاز الكيبورد أو التليفون أو غيره. إيه ده؟ مرر المعلومة، انظر هذه المعلومة إلى ما ستؤدي، وتصبح والعياذ بالله البعيد من الكذابين الذين يشيعون الفاحشة والكذبة بين الناس، وتخرج في النهاية هذه الشائعة كانت كذبا في كذب. رب العالمين يقول عن الصديقين والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. طيب والشهداء؟ قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونور. انظر إلى هذه المكانة العلية، الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الشهيد عند ربه، ولذلك جاء عن الشهداء أشياء عجيبة في القرآن الكريم. ماذا يقول الله تعالى عن الشهداء؟ يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول. إذن هؤلاء الشهداء لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أنت تراهم أمواتا لكنهم يحيون حياة خاصة عند ربي، حياة لا نعلم كنهها، ولكن حياة الشهيد تختلف عن حياة الآخرين. الحياة الدنيوية التي نحيا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذه الآية نزلت في من؟ في عبد الله الأنصاري أبو جابر. جابر توفي والده وقتل في غزوة أحد، ولقصته أو لقتله قصة مشهودة، قاتل رضي الله عنه حتى قتل في غزوة أحد، وترك عيالا بنات، وترك كذلك ديونا عليه، ليس أموالا، ترك ديون. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه جابرا يسير منكسرا، فقال ما لي أراك منكسرا؟ قال أبي استشهد في سبيل الله وترك عيالا ودينا. قال ألا أبشرك يا جابر؟ قال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الله أحيا أباك وكلمه كفاحا، رأى ربه، مع أن الله لم يكلم أحدا من عباده كفاحا، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك كلمه الله كفاحا، وقال تمن علي يا عبدي، إيه أمنيتك؟ تمن علي يا عبدي، أتدري ماذا قال أبوك؟ إن أباك قد قال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل في سبيلك، أرجع مش عشان أكل عيالي وصل، أقتل مرة أخرى في سبيلك. يقول الله قد سبق القول مني أنه لا يرجع أنهم إليها لا يرجعوا، لا يجوز الرجوع مرة أخرى، قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعوا. قال فبلغ من ورائي، فأنزل الله قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو سيد العالمين وإمام المتقين، ولا يتصور أن يسبق صلى الله عليه وسلم في أي عمل صالح. أتدرون ماذا كان يتمنى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. ثلاث مرات يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل ثم يعود إلى الدنيا فيقتل، ولذلك أعطاه الله إياها. فالرسول حينما جاء أجله يقول ما زالت أكلة خيبر تعاودني، أكلة خيبر حينما أعطته اليهودية زراع الشل مسمومة، وقالت إن كان نبيا فإنه سيخبر بذلك، وإن لم يكن نبيا أرحم الله منه. فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم حينما لاكها بلسانه وأكل منها، علم وجاءه جبريل، فحينئذ علم أنها مسمومة. ولما جاء بالجارية بالمرأة اليهودية قالت ذلك، قالت قلنا يا رسول الله لو كنت رسولا لأخبرك الله، ولو لم تكن ذلك لأرحم الله منك. فأكل منها شيئا النبي صلى الله عليه وسلم وظل حياته إلى أن جاء أجله، وساعة مجيء أجله يقول في مرض موته الأخير ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت إبهري، تأخر الأمر جدا حتى يجمع الله له بين الرسالة والنبوة والخل فقد اتخذه خليلا والشهادة التي تمناها صلى الله عليه وسلم. أما عمر بن الخطاب فكما كنتم تعلمون كلمته: اللهم ارزقني موتة في سبيلك، يريد أن يقتل في سبيل الله وأن يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: في مدينة رسول الله أقتل وأموت وأدفن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة آمنة، دار الإسلام. فيقول: كيف ذلك؟ ثم من أين يأتيني القتل أو الموت؟ قال مستدركا على نفسه، قال: يأتي به الله إن شاء. وجاء به الله حينما شاء سبحانه ليقتل على يد المجرم الخبيث أبي لؤلؤة المجوسي لعنه الله، لينال عمر الفاروق مع مكانته العلية ينال الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فضائل الشهداء متعددة أيها الإخوة الكرام، ويكفي أنها ذكرت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، مكانة الشهداء في الإسلام معلومة، والشهادة المقصود بها حينما تكون شهادة في معركة لا بد لها من تحقق شروط، لأن الجهاد في سبيل الله عبادة من العبادات، والعبادة لا بد من تحقيق شرطين فيها: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ينبغي أن يعلم، لأن البعض يأخذون الأمور بالحماسة وبالعواطف. لا، عليكم أن تعلموا أن كل عبادة من العبادات، كل عبادة، الصلاة، الزكاة، الصيام، إن دخل فيها دخل ودخل فيها والعياذ بالله رياء لم تقبل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ثلاثة تصعر بهم النار، أول من تصعر بهم النار ثلاثة: أولهم عالم يؤتى به فيعرفني العلم، وما أدراكم ما العلم، فضل العلم شيء عظيم جدا، ومع ذلك يؤتى بالعالم فيقال له: هذه نعم الله عليك، ماذا عملت فيها؟ يقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم، وقد قيل كان هدفك الناس، أخذت أجرك من الناس، فماذا تريد مني؟ هل أنت كنت تعمل من أجلي أم من أجل الناس؟ من أجل الناس، خدت أجر الناس، ناس بسم الله ما شاء الله، الشيخ راح، الشيخ جاء، وبيبوس ايديك، وخدت مكانتك في الدنيا بين الناس، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله، لأنه لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا خالصا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الرجل الثاني رجل متصدق، معه أموال وتصدق بها في أوجه الخير، يؤتى به فيعرفه سبحان نعمه فيعرفها، يقال لو ماذا عملت فيها؟ يقول: يا رب ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يا رب أنا أنفقت في بناء مسجد ومستشفيات والمرضى، وأعطي الطلاب العلم، وأعطي الفقراء والمساكين والمحتاجين والغارمين. فيقول: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال، كانت النية مدخولة، ليقال هو جواد، هو رجل محسن، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أما الثالث فرجل قاتل في سبيل الله، قاتل في معركة جهاد إسلامي مشروع، فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرف، ما شهيد، فيقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت. يقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء هو شجاع وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. إذا الجهاد في سبيل الله مش كل من يقتل يكون في الجنة، ولذلك قال البخاري باب لا يقال فلان شهيد، لأننا لا نعلم من الذي يقاتل في سبيل الله بصدق وبنية صادقة. ولذلك وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مقاتل أو مسلم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يبقى الغرض الأول والشرط الأول الإخلاص. طيب الشرط الثاني إيه؟ شوف ابن تيمية بيقول إيه. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: الكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته. الكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته، لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الجهاد البدعي، جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم يجاهدون في طاعة الرحمن. جهاد الخوارج أهل الضلال الذين يجاهدون في سبيل الشيطان ويظنون أنفسهم أنهم يقاتلون في سبيل الرحمن. قال: كجهاد أهل البدع والأهواء كالخوارج ونحوهم. ده كلام ابن تيمية مش كلامنا. ثم قال: وهم كانوا يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله لأعداء الله. يجي اسمع كيف وضح الصحابة هذه الحقيقة. واحد يقول: طب ده كلام ابن تيمية، أين الدليل؟ اسمع: جاء حذيفة بن اليمان، جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وعنده حذيفة بن اليمان، فقال له: أرأيت رجلا، الرجل بيسأل أبا موسى الأشعري الصحابي، قال: أرأيت رجلا أخذ سيفه فقاتل به حتى قتل، أله الجنة؟ قال أبو موسى الأشعري: نعم. فقال له حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه، لا تتعجل في الإجابة، استفهم الرجل وأفهمه. حذيفة أفقه وأعلم. فقال أبو موسى: كيف قلت يا رجل؟ أعد علي السؤال. قال له نفس السؤال: أرأيت رجلا أخذ سيفه فقاتل به حتى قتل، أله الجنة؟ قال له نعم. فقال له حذيفة مرة ثانية: استفهم من الرجل وأفهمه. فأعاد عليه السؤال مرة ثالثة فأجابه بنفس الإجابة، ثم قال أبو موسى الأشعري لحذيفة: ما عندي إلا هذا. فقال حذيفة: لا يدخلن النار من يفعل هذا كذا وكذا. أعداد كثيرة هتدخل النار وهي تريد أن تظن أنها تقاتل في سبيل الله، ولكن من ضرب بسيفه في سبيل الله يصيب الحق. يبقى النية صحيحة، ومع النية إيه؟ إنه قاتل قتالا موافقا للسنة، يبقى لابد من تحقيق الشرطين. إحنا قلنا الحديث الأول: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو إيه؟ هو جريء. إذن دي كانت النية. النية ممكن بقى تكون سليمة ويكون شاب مضحوك عليه وفاكر نفسه بيقاتل. أنا بقول الكلام ده وبجيب الأدلة ليه؟ عشان تحرصوا على أبنائكم، علموا أبنائكم، لأن الأبناء دول اللي بتخطفوا، ويجي مجرم من المجرمين يفرغ في أذهانهم وفي عقولهم أفكارا مسمومة ويجعل الولد قنبلة تضر نفسه ومجتمعه وأهله والإسلام، وهو يظن من الذين قال الله تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشباب اللي مغرر بيه، اللي بيروح يفجر نفسه بيعمل الكلام ده كله، حاطط في اعتباره انه بيقاتل في سبيل الله، الذي يضع حزاما ناسفا، هذا لا يقتل نفسه ليقال هو جريء، ليقال هو شجاع. اذا ممكن تكون نيته سليمة، لكن المشكلة هل النية فقط هي التي تدخل الجنة؟ واضحة القضية مش النية بس، مع النية لابد ان يكون ايه. اسمع حذيفة قال له ايه؟ قال: ولكن من ضرب بسيفه في سبيل الله، يعني نيته في سبيل الله، يصيب الحق، يعني يقاتل قتال ايه؟ حق. موافق للسنة. فقال له أبو موسى الأشعري صدقت. اسمع ماذا يقول كذلك ابن مسعود رضي الله عنه. يقول ابن مسعود في نفس السؤال: قاتل على ضرب بسيفه على سنة أم بدعة؟ علشان يبقى في سبيل الله أو شهيد لو مات، هي سنة ولا بدعة؟ قتل المسلمين، هو قتال المسلمين يجوز عشان واحد يقاتل المسلمين؟ إلا قتال الخوارج، لأنهم هم الذين حملوا السيف، فالذي حمل السيف على المسلمين ماذا يفعل معه المسلمون؟ الذي حمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ما المطلوب من الجيش المسلم؟ أن يقاتل هؤلاء، بل يقتلهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا أراد أن يأخذ مالي أو أن يقتلني، ماذا أفعل؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. إذن معنى ذلك أنني أقتل الصائل الذي صال علي وأراد أخذ مالي أو أخذ أرضي أو الاعتداء على عرضي أو قتلي، فهذا الصائل يجوز أن تقاتله حتى تقتله. أما هو فقتاله على بدعة، لأنه قاتلني ليس من أجل أخذ مالي كما يفعل قاطع الطريق أو اللص أو الهجام، وإنما هذا يقاتلني لأنه كفرني، كفرني وكفركم وكفر المجتمع، وهؤلاء هم الخوارج. فقتالهم للمسلمين ولجيوش المسلمين ليس عندهم فيه أي غرض شرعي، ولا يوجد لهم أي مسوغ، وإنما الذي جعلهم يفخخون أنفسهم ويفجرون في المسلمين ويقتلون في المسلمين، ما الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ كونهم يكفروننا. التكفير سبق التفجير، ولذلك دائما نسعى إلى تصحيح الأفكار، لأن التفجير يعقب التكفير، ولا يكون هناك تفجير أو قتل إلا بعد أن يكفروننا، وإلا هو الذي يمسك السلاح ويقول: أنا أسعى إلى إقامة شرع الله بقتلكم، هذا معناه أنه كفرنا، فتكفيره لنا سابق. ولذلك قال الحسن البصري في جهاد قوم، قال: نظرنا في قتالهم فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدعة، ضربوا بالأسياف على البدعة. كل ذلك حينما يمسك سيفا أو سلاحا، لكن الخطورة أن تحول بعض الشباب إلى قضية التفجير، تفجير نفسه، وهذا حكم الانتحار. في الشرع بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقتل نفسه يؤتى به يوم القيامة، إن ضرب نفسه بسكين يجأ بسكينه بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا. هذا إن قتل نفسه، فما بالكم إن قتل نفوسا معصومة، فجر نفسه في مجموعة من أصحاب الدماء المعصومة، فما حكم عند الله عز وجل؟ سيكون حكمه أعظم بكثير. وبدعة تفجير النفس أو ما يقال العمليات الانتحارية، ضعوا في اعتباركم أن هذا الأمر لم يكن موجودا عند السالفين ولا عند الخوارج الأقدمين، وإنما اخترعته جماعة الإخوان في الخمسينات، وأرادوا أن يقوموا بقتل جمال عبد الناصر عن طريق أن يقوم واحد بلبس لبس حزام ناسف استوردوه من أمريكا، وطبعا أمريكا أعطتهم من أجل القضاء على رئيس الدولة. المهم أنهم حينما أرادوا هذا وأتوا بالفعل بالأحزام الناسفة، رفض الشباب هذا وقالوا: هذا انتحار، إحنا نمسك مسدس ونضرب، نقتل أو نقتل، لكن نفجر نفسنا هذا لا يجوز لأنه انتحار. أراد مفخخو أو منظروا الفقه في الإخوان في الخمسينات أن يطبقوا ذلك، ما استطاعوا وما وافق الشباب، حتى جاء الشيطان في هذا الزمان متمثلا في يوسف القرضاوي فأفتى بذلك. ولكن انظر إلى الحيلة الغريبة، جعلها في البداية في الأراضي المحتلة، وخرجت الفتاوى من أكابر أهل العلم بتحريم هذا العمل. محمد ناصر الدين الألباني حرمه وقال: هذا من الانتحار. وقال كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال ذلك الشيخ ابن العثيمين، وأصدرت هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى في المملكة تحريم هذا العمل، وكذلك دار الإفتاء في ديارنا المصرية حرموا هذا العمل. ف فخرج عليهم القرضاء ومن معه وقالوا أنتم عملاء لإسرائيل وأنتم عملاء للموساد، لأن القضية كانت ساعتئذ يتكلمون عن التفجير في الأرض المحتلة. وما كان الأمر إلا خطة خبيثة لنقل الأمر لديار المسلمين، ولذلك وعي لها العلماء وفهموها. فالعلماء حينما تأتي الفتنة يعرفونها، إذا جاءت الفتنة لم يعرفها إلا العلماء الراسخون فقط، ولكن تغيب على الآخرين. قعدوا يتكلموا يقولوا الألباني والمشايخ في المملكة يدافعون عن إسرائيل، سبحان الله. ثم بعد ذلك وجدنا قضية العمليات الانتحارية تختفي تماما من الأراضي المحتلة. حتى لما كانت بتحدث في الأراضي المحتلة تيجي بنت ولا شيء تفجر نفسها يصاب إسرائيلي ولا حاجة. لكن خطورة الأمر أصبح بعد ذلك الاندساس في التجمعات في المجتمعات الإسلامية، ونقل الأمر عن طريق الشيطان الأكبر في هذا الزمان المتمثل في يوسف القرضاوي، عامله الله ومن معه بما يستحقون، بما فخخوا في الناس ودماء وأشلاء وقتلى من المسلمين يحملون أوزارها يوم القيامة إن شاء الله وقدر. أيها الإخوة الكرام، أطلب من حضراتكم أن تعلموا أبناءكم وترسخوا فيهم أن يصاحبوا العلماء الراسخين، واحذر أن يكون لابنك صاحب مشكوك في توجهه، فقد تجد بعد فترة قليلة أن ابنك أصبح ضحية لهذا الفكر الإجرامي، وخرج من كون ابنك ضحية ضحايا آخرون يتحمل وزرهم ابنك، وأنت كذلك لأنك فرطت في ابنك. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وفي النية إن شاء الله أن نقيم دورة لمدة يوم واحد من الظهر إلى الليل إن شاء الله في دراسة فقه الجهاد، ببيان الجهاد السني والجهاد البدعي، لأن هذا من الفقه الغائب عن شباب الأمة، ولا نريد أن نجعله في أيدي الدجالين والعملاء والمجرمين. سلمنا الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين، وألهمهم يا ربنا الحكم بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وأقم الصلاة.